السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات على ما كان من بعد بيني وبينكم، إلا أن القلوب قد التقت على الخير والصلاح وإرادة العلم والتعلم، فما أحسن قربنا وما أحسن اجتماعنا، خاصة ونحن نستفتح في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا لقاء طيبا، وهو عن صلاة الجماعة، فهو في الجماعة والاجتماع. هذه هي الحلقة التاسعة من هذه الحلق والدرس التاسع من هذه الدروس التي ستتوالى بإذن الله جل وعلا حتى ننهي منهج هذا الفصل لتبلغ 50 حلقة بإذن الله جل وعلا، كلها مليئة بذكر الأحكام والفوائد والوقوف على ما ذكره أهل العلم مما سطروه مستنبطين فيه الأحكام عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن كتاب ربنا مما جاء في الكتاب والسنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انهى الكلام على صلاة النهي على صلاة التطوع وأوقات النهي وما يتعلق بها، قال: باب صلاة الجماعة. يعني هذه أحكام تختص بصلاة الجماعة وما يكون فيها من حكم لهذه الصلاة وما يترتب عليها وما يلزم الآتي إليها ونحو ذلك من المسائل والأحكام. ولا شك أن من كمال شريعة هذا الدين هو ما شرع من صلاة الجماعة، فإن فيها فضل عظيم لحصول الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى، ابتداء كما في الحديث أنها تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وما جاء في أحاديث أخرى في الدلالة على أن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، وإلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على فضلها إما بجملتها وإما ببعضها وخصوصها. وينبغي للإنسان ألا يقطع نفسه من رحمة الله، وألا يقطع نفسه من صلته بإخوانه ومجتمعه ومن حوله من جيرانه. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع. لو لم يكن في صلاة الجماعة إلا ما يحصل من الإلفة والائتلاف والمحبة لكان كافيا، كيف والآتي إليها يحصل الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى، ويكون له بإذن الله جل وعلا السعادة بلقيا إخوانه وأحبابه ومن حوله من جيرانه. قال المؤلف رحمه الله: تلزم الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة الخوف. الجماعة متعلقة بالرجال، وأما النساء فإنهن لا تلزمهن صلاة الجماعة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبيتها خير لها، يعني أن صلاتها في بيتها خير لها، ولأن المرأة مأمورة بأن تقر في بيتها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأنها لا تخرج إلا لما تحتاج إليه، فبناء على ذلك تخفيفا من الشارع عليها لما منعها أو حملها على ألا تخرج إلى ما لا حاجة لها به حتى ما كان فيها من طاعتها لربها وقيامها بصلاتها، فإنها أذن لها أن تتخلف في بيتها أو تجلس، فجعل ذلك خيرا لها. وهذا محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم أن النساء لا تلزمهن الجماعة. قال القادرين: أما غير القادر كالمريض والزمن ونحوهم فإنه لا تلزمه الصلوات الخمس والجماعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبا بكر يصلي بالناس لما مرض وكان في بيته وبيته قريب من المسجد، ومع ذلك لم يصلي، فدل على أن غير القادر تسقط عنه صلاة الجماعة ولا إشكال. قال: ولو سفرا في شدة الخوف، حتى في السفر فإن صلاة الجماعة تلزم إذا وجد من يصلي معه، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. والنبي في شدة الخوف لما ترك الشارع كثيرا من الأحكام والواجبات لأجل الاجتماع في الصلاة، دل ذلك على أنها واجبة، دل ذلك على أنها واجبة. قال: للصلوات الخمس، يعني أن الوجوب متعلق بالصلوات الخمس، أما غير الخمس فإنه لا تجب لها الجماعة. فلو صلى الإنسان الكسوف لوحده فلا بأس، ولو صلى الاستسقاء فلا بأس، وإن كان الأولى والأتم والأحسن هو أن يصليها جماعة لفضل حصول الدعاء ولسنة تطبيق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن التي تجب لها الجماعة هي الصلوات الخمس، لأن تلك الصلوات هل تجب أو لا تجب محل خلاف، فإذا لم تجب هي في نفسها فمن باب أولى ألا تجب لها الجماعة. أما الدليل على وجوب صلاة الجماعة من جهة الأصل فأدلة كثيرة جدا، أما من الكتاب فقول الله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم لهم طائفة، فإن هذا فيه دلالة من جهتين، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في جماعة ولو كان حال يؤذن فيها لا أذن في حال الخوف، ثانيا أنه ترك في هذه الصلاة كثير من الأركان والواجبات ولا يترك ركن إلا لأجل أمر عظيم، ولذلك علم من وجوب صلاة الجماعة. أيضا مما يدل على وجوبها قول الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين، وأيضا يدل على وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم، فهذا دليل واضح على عظم أمر صلاة الجماعة وعدم إتيانها. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل هذا الحديث أيها المستمع الكريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة لا تقام فيهم في حضر ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ومن تأمل هذا الحديث وجده نصب عينيه، الذين لا يشهدون الصلاة في الجماعة أكثر الناس تعرضا للشياطين واستحواذ الشياطين عليهم، والذي يسافر يجد في نفسه من الظلمة والانقباض بقدر ما يحس أنه ضعف حتى لكأن الشيطان قد استولى عليه. ولذلك ينبغي للإنسان مهما كان الحال ألا ينفك عن الجماعة والاجتماع لأجل أن يحفظ نفسه من الشيطان وأن يدحره بصلاة الجماعة أو بغير ذلك من الأمور التي يتحقق بها هذا الأمر. لقائل أن يقول أنتم تقولون بأنها واجبة، وهذا إنما عرفناه عند فقهاء الحنابلة لا غير، وأن من سواهم لا يقولون بذلك، فهذه الحقيقة أيها الإخوة ينبغي ألا تكون محل استشكال، لأنه ليست الحجة في أنه يقول الحنبلي أو يقول الشافعي أو يقول المالكي أو يقول الحنفي، بل الحجة إنما هي في قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأئمة الأعلام على اختلاف مذاهبهم قد اجتهدوا لينيروا لنا طريقا ويبينوا لنا أحكاما، فغفر الله لهم وأعلى درجتهم وجمعنا بهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا من جهة، وقد سمعت من الأدلة ما يدلك على عظم أمر صلاة الجماعة وإتيانها، وما جاء من الحديث تفضل صلاة الجماعة على الفرد ب27 درجة، وإن كان لا يدل على الوجوب لكنه لا يمنع منه، والأحاديث الأخرى دالة عليه، وهذا أكثر ما يمكن أن يستدل به من قال بعدم الوجوب. ثم لا بد أن تعلم مسألة أيها المبارك، وهو أن الفقهاء رحمهم الله وإن قالوا منهم جماعة بعدم وجوب صلاة الجماعة لكنهم لا يقولون أنك فعلك لها في الجماعة والانفراد سواء، ولا يقولون أيضا بأن اعتياد ترك الجماعة بدون عذر كحال ترك سنة من السنن، بل جاء عن الفقهاء رحمهم الله على اختلاف مذاهبهم القائلين بعدم الوجوب أنهم قالوا بأنه ينبغي ألا تهجر المساجد، وأنه لو لا أدى ذلك إلى تعزير الناس، وأنه ينبغي ألا من تخلف عنها أن يعزر، ولذلك يذكر فقهاء الشافعية الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة، وإنما يذكرون ذلك لأهمية الجماعة. ولذلك محصل القول أنه وإن لم تكن عندهم واجبة من جهة الأصل إلا أنها تؤول إلى الوجوب أو قريبا منه، أو أنه يقال بعبارة ثانية إن غاية ما تدل عليه أقوامهم التخفيف فيها لمن كسل مرة أو مرتين، أو لمن كان له عذر لا يصل إلى درجة أن يعذر بترك الجمعة والجماعة، يعني عذر يسير، فنقول في هذه الحال لا بأس. أما أن يقال بأن هذا يجعلنا فعلها وعدم فعلها سواء، ويجعل الناس إذا قيل لهم صلوا في الجماعة يتخلفون عنها ويقولون لا ليست واجبة، أولا هذا ليس بكلام صحيح من حيث الإطلاق، ثم إنه لم يقل أحد بأن فعلها وعدم فعلها سواء، ثم إن هذا إذا أخذ على سبيل التشهي فإن الإنسان عليه ملام ولا يكون معذورا. فكثير من الذين يقولون يعرفون أنهم على مذهب أحمد وأنهم يدينون به وأنهم يأخذون مسائله وأحكامه ومن علمائه، فما الذي حملهم في هذه المسألة بخصوصها أن يقولوا بمذهب فلان أو فلان؟ ولذلك لو جيء في مسألة مالية وله الحق عند أحمد لاستدلال أو دليل أو نحوه فإنه يأخذ بقول أحمد ولا يأخذ بغيره، أيكون الفقه تشهيا وتلفيقا واختيارا لما يكون الأصلح لك والأيسر على نفسك؟ هذا ليس بفقه وليس بشيء أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فليتق الله القائلون بهذه الأقاويل والمنتقون لهذه المسائل ليتكثروا بها وليتشهوا وليفضوا إلى شهواتهم ورغباتهم باسم أن ذلك قال به الفقهاء أو بحجة أن ذلك صار إليه جمع من العلماء. ولو رأيتهم لرأيت أنهم يجمعون الشواذ أو أنهم لا يصيرون إلى أقوال لا تكون مما يعني لأنهم لا يصيرون إلى أقوال مما لا تكون في مصلحتهم، إما لذهاب حاجة دنيوية عليهم في القضاء أو غير ذلك فيصيرون إلى غيرها، مما يدل على أن حالهم حال المتشهين لا حال المتعلمين المتفقهين. وعفوا على الإطالة في هذا، فإن في المقام ما يستدعي الإطالة والتنبيه لكثرة ما آل إليه أمر الناس من الوقوف على الهوى والميل في مثل هذه المسائل إلى ما في النفوس من ضعف عن إتيان الصلوات الجماعة والمحافظة عليها. قال المؤلف لا شرط، أي ليست شرطا، فبناء لو قلنا بأنها شرط لأفضل ذلك أنه لا من فوتها بدون عذر فإنه لا تصح منه، بل نقول بأنه تصح منه الصلاة وإن كان ملاما أو يلحقه بذلك إثم، خلافا لمن قال بأنها شرط كما يقول به ابن تيمية وبعض فقهاء أهل الظاهر. ولذلك قال فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل، لما جاء في الحديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة وفي رواية ب25 درجة. يعني الجمع بين الحديثين محله كتب الأحاديث، لكن بعضهم يقول أنه ذكر المنزلة الكبرى والمنزلة الصغرى، وفي الحديث الآخر ذكر ما بين المنزلتين، ولهم طريقة في الجمع أو طرائق كثيرة في الجمع ليس هذا محل ذكرها. قال وتنعقد باثنين، يعني تحصل جماعة باثنين ليس بثلاثة، وإن كان أقل الجمع في عند النحاة ثلاثة، لكنه في الجملة وعند أهل اللغة يطلق على اثنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ذلك الداخل بعد فراغهم من الصلاة قال من يتصدق على هذا، واكتفى بواحد، فدل على أن الجماعة تحصل به ولو بأنثى وعبد، يعني ممن لا تجب عليهم صلاة الجماعة إذا صلوا فإنه يحصل بهم فضل الجماعة. قال في غير جمعة وعيد، أما الجمعة والعيد فلها أحكام بالنسبة للاعتبار بعدد المصلين واعتبار الأنثى والعبد في ذلك العدد مما من عدمه، لأنهم يقولون ولا تنعقد به، يعني أنهم لا يحسبون في العدد، وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله جل وعلا في باب صلاة الجمعة. والإحالات هذه مفيدة للطالب لكي يستذكر الشيء الذي سيمر أو يستحث الهمة لبحثه، وأيضا إذا كانت إحالة لماضية حتى يعين ذهنه للمراجعة والنظر ويجمع بين المتماثلات، ويكون ذلك أيضا أقصر في ذكرها في الكتب المختصرة. قال وله فعل هاي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفعلها في المسجد هو السنة. الجماعة تحصل بحصول الاجتماع، هذا عند الفقهاء، لكن هل يلزم حضور المسجد أو لا؟ المؤلف ذهب إلى كما هو مشهور المذهب إلى أنها تحصل بحصول الاجتماع إليها، بحصول الاجتماع إليها سواء كان ذلك في البيت أو في غيره، لعموم جعلت للأرض مسجدا وطهورا، فيقولون إذا صلوا في أي مكان كأنهم صلوا في المسجد. لكن قد يورد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة، والجماعة إنما تعرف في المساجد، إنما تعرف المساجد الصلاة الجماعة في المساجد، وهذا هو الذي كان يفعله الصحابة والتابعون ومن بعدهم، إنما تعرف الجماعة في المسجد، وإنما يصار إلى الجماعة في البيت عند تعذرها في المسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بذلك الأعمى أو صلى له في بيته ليكون له مصلى إذا لم يجد من يوصله إلى الصلاة في المسجد. ولذلك كانت الفتية عند مشايخنا على أنها لا بد منها في المسجد، وهذا قول ابن تيمية وابن القيم، باعتبار أن كل الصلاة وإن وردت بالجماعة فإن الجماعة المعروفة المألوفة إنما هي في المسجد، فكان الحديث يتوارد عليها. نعم، ولو قلنا بأنها لا تلزم في المسجد، لكن لا ينبغي للإنسان أن يهجر المسجد، لأنه هو الأصل في محل إقامة الجماعة، ولأنه هو الذي يحصل به التواد والاجتماع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة، أل هنا للعهد التي هي في المسجد، فقد يكون عندهم أولاد يصلون في بيوتهم جماعة، ومع ذلك قال فأحرق عليهم بيوتهم، ولم يقل فأنظر هل صلوها جماعة أو لم يصلوها، فتنبه لذلك ولئلا يدخل عليك من ذلك مدخل فتضعف عن الصلاة. قال وتسن لنساء منفردات عن رجال، هل تسن الصلاة الجماعة للنساء أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وعلى كل حال هي بالنسبة للنساء أمرها واسع، فإن صلينا جماعة فحسن، لكن من الفقهاء من يقول بأن ذلك غير مشروع لهن، لأنه لم يشرع لهن أذان ولا إقامة، فدل على أنه لا، لأن الأذان والإقامة تشرع للإجتماع، فدل ذلك على أنها لا تشرع لهن. لكن يمكن أن يسن أو يستدل للمؤلف بالاستحباب بما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أم ورقة أن تصلي بأهل بيتها، فدل ذلك على أنه لو صلينا مجتمعات لكان ذلك مستحبا، والأمر في هذا واسع. قال وكره لحسناء حضورها مع رجال، لأن هذا قد يكون سببا لحصول الفتنة وتعرضها لما يكون سببا للفتنة فيها أو بها، لفتنتها أو الفتنة بها. لكن هنا محل الكلام إذا لم يظن حصول الفتنة، أما إذا ظن حصول الفتنة فذلك محرم ولا إشكال. محل الكراهة الحسناء لأنه قد يتصور ذلك، فيفهم من أنه لو ظن أنه لكان ذلك محرما. نعم، فإذا تيقن فلا إشكال، فإذا تيقن أنه تحصل الفتنة لكثرة الفساد في الناس أو لكثرة السفهاء أو لضعف النساء عن الحجاب ونحو ذلك، فإنه يقال في هذه الحال بالمنع ولا إشكال. فلو يباح لغيرها يعني لغير الحسناء لحصول عدم حصول المكروه، وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لها لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن ومجالس الوعظ كذلك وأولى، لأنه إذا لم تحضر الصلاة فكذلك مجالس الوعظ، لكنها تباح لأنها قد تحتاج ما تتبين به أمور دينها. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد للنساء مجلسا يعلمهن بعض أمور دينهن، ولأن هذا قد لا يتسنى لهن في بيوتهن. أما إذا تسنى لهن في بيوتهن كما هو الحال في هذا الوقت فلا شك أن القول بعدم استحباب ذلك أظهر، بعدم استحباب ذلك أظهر وأولى. قال وتستحب صلاة أهل الثغر أي موضع المخافة في مسجد واحد، الثغر هم الذين يكونون في قبالة العدو، فإذا صلوا في مسجد واحد كان ذلك أظهر لقوتهم، لأن فيما مضى كان أكثر القوة هو في حصول العدد، فبناء على ذلك قالوا بأنهم يصلون في مسجد واحد حتى يظهر عند الكفار إذا بدأوا يرقبوهم أو نحو ذلك أن أهل الإسلام كثير فيخافون ولا يجرؤون على أن يستبيحوا بيضة الإسلام وأهله. قال ثم والأفضل لغير في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك ثواب المسجد وإقامة الجماعة. يعني ما الأفضل في الإنسان أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره؟ يعني لو كان للإنسان مزرعة وفيها مسجد وعماله لا ينشطون إلى الصلاة في المسجد إلا إذا جاء، فنقول لولا أن تصلي في هذا المسجد، لأنك ستحوز فضل الجماعة وإعانة أولئك على الجماعة، أو لكونهم لا يحسنون الصلاة فيحتاجون إلى من يعينهم ويقيم لهم صلاتهم وهكذا. فإذا إذا كان لا تقام الصلاة إلا به فهو أولى لتحصيل تلك المصالح. ثم ما كان أكثر جماعة فإنه جاء في هذا حديث كثيرة، وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله تعالى، ولأنه هو من جهة المعنى الذي لأجله شرعت الجماعة. فبناء على ذلك لا شك أنه كلما كثرت الجماعة كلما كان ذلك أولى. قالوا ثم المسجد العتيق، قالوا لأن الصلاة فيه أسبق وفيه إقامة للجماعة، وهل العتيق يقدم أو الأكثر جماعة؟ خلاف في المذهب، ليس هذا هو محل البحث في يعني تفصيل الكلام فيه. قال وأبعد أولى من أقربهما، يعني إذا كان أحدهما أبعد من الآخر فالأبعد. لماذا؟ حتى تحتسب له خطواته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة دياركم تكتب آثاركم، وفي هذا جاءت آية سورة ياسين. على كل حال هذا هو الأولى إذا كان الأبعد، لكن إذا كان مسجد جماعته الأدنى وهم الذين يفتقدون وهو الذي يلتئم إليهم ونحو ذلك، فلا شك أن صلاته مع إمام مسجده الأدنى لئلا يحصل في ذلك انكسار قلبه ولئلا يظن أنه رغب عنهم، لأن هذا خلاف المعنى الذي لأجله شرعت الجماعة. ولذلك جاء في بعض الحديث من كان له إمام فليصلي في المسجد، في من كان له مسجد فليصلي في المسجد الذي يليه، منعا من حصول ذلك الإشكال، منعا من حصول هذا الإشكال. ولذلك فإن الشرع جاء بتحصيل مصالح ائتلاف الناس واجتماعهم وعدم حصول شيء في نفوسهم مما يجد بعضهم على بعض من الشحناء أو ما يجده الإنسان بوضع الشيطان له من الوساوس والخواطر وغير ذلك. قال وتقدم الجماعة مطلقا في أول الوقت، يعني على أول الوقت، يعني لو افترضنا أن الشخص يقول بصلي في أول الوقت ولا بننتظر الجماعة، نقول نعم انتظار الجماعة وتحصيله أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقته ينتظرون حتى تقام الجماعة ويذهب فضيلة أول الوقت مع عظم الأجر فيه لتحصيل الجماعة. قال ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. الأصل أن الإمام الراتب له حق في مسجده الذي يعني اعتاد الصلاة فيه أو جعل من قبل الجهة المختصة في ذلك، لأنه صاحب سلطان، ولا يؤمن رجل رجلا في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه، فيكون صاحب إمام الراتب بمثابة صاحب السلطان إلا بإذنه، إذا أذن فقد أسقط حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر ليصلي بالناس، أو من عذر كان يتأخر تأخرا كثيرا أو نحو ذلك، فإنه يصلي يتقدم أحدهم فيصلي بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر في الإصلاح بين القومين تقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس، فأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل أثنى عليه فقال أحسنتم. فلذلك نقول أن الأصل أنه لا يتقدم إلا بإذنه. والعلة في ذلك قالوا لأنه يؤدي للتنفير عنه، لأنه لو كان أي واحد يتقدم لا تقدموا وأفسد ذلك الجماعة وتفرق الناس واختلف، ثم بعد ذلك لم تقم الجماعة، واحد يتقدم واحد يتأخر ثم ينصرف الناس لا يأتون للمسجد، لأنه يوم يتقدم يوم يتأخرون فلا يعرفون له انضباطا. فإذا اعتبرنا حق الإمام كان ذلك اعتبارا لحقنا حقيقة في انتظام الجماعة وعدم اختلافها. ولذلك يتكلمون هل إذا صلى أحد بدون إذن الإمام ولا عذره تصح الصلاة أو لا تصح، لعظم أمر هذا وشدته. ولذلك قالوا يراسل إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم المشقة، يستطيع مراسلته يراسل ولا يصلى الناس. لكن في هذا إشارة إلى أنه على الإمام أن يتقي الله جل وعلا فيما أنيط به من المسؤولية وأن يقوم بها وأن لا يفرط فيها، لأن بعض الناس يظن أنه ما دام أنه جعل ذلك إليه فليفعل ما شاء وليترك الناس ينتظرون ونحو ذلك، فإن هذا ليس بصحيح. ثم إذا جعل من جهة ولي الأمر أو من فوض إليهم كجهات المعتبرة كوزارات الشؤون الإسلامية وما في حكمها أنهم لا يتأخر الأئمة، وأنهم إذا تأخروا يصلي الناس فإنه لا يكون له حق في أن يتأخر على الناس ولا يأذن لهم بالصلاة إذا تأخر. فإذا هذا مما ينبغي أن يتنبه له. قال: ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم أي لفرض سن له أن يعيدها، أن يعيدها إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد فليعيدها، لأنه وإن كان صلىها في جماعة لما ذكرنا في حديث يزيد بن الأسود الذي تقدم معنا في حلقة ماضية فلا نحتاج إلى إعادته. قال: أو جاء إذا كان في المسجد، هذا إذا كان في المسجد، أما إذا كان خارج المسجد فينبغي له ألا يدخل إلا أن يكون غير وقت نهي، فإذا كان غير وقت نهي ودخل فلا بأس أن يصلي معهم ولم يقصد الإعادة، أما إذا قصد الإعادة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ابن عمر قال: لا تعاد الصلاة مرتين، لئلا يدخل على الناس الوساوس ولئلا يعيد الصلاة فلا ينفك عن إعادتها. فالأصل أن الصلاة لا تعاد مرتين إلا لسبب كما ذكرناه لكم من دخول المسجد أو لحاجة في شخص أن يصلي معه أو نحو ذلك، أو لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي الصلاة لوقتها فإن أقيمت أنت في المسجد فصل، ولا تقل إني صليت فلا أصلي ولا أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدركتها معهم فصلي، يعني في أئمة السوء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فدل ذلك على أنه إذا أقيمت وهو معهم فليعدها. إذن على أي شيء تحمل الصلاة النهي عن الصلاة إعادتها؟ تحمل على إعادتها بدون سبب، أو وما جاء عن السلف يحمل على هذا الحديث، ويحمل أيضا على أقوام كانوا يتأخرون عن صلاة الجماعة أو ثم يقيموا جماعة أخرى فيصلونها وكانوا من أهل الأهواء، فلذلك شدد السلف في مثل هذه المسألة لئلا يحصل ذلك. قال: إلا المغرب فلا تسن إعادتها، عندما أن المغرب هي وتر النهار فلو أعادها فإنها ستكون شفعا، فبناء على ذلك قالوا بأنها لا تعاد، وهذا أحد القولين في المسألة، وإن كانت الرواية الثانية عن أحمد أنه يعيدها ويزيد ويشفعها برابعة، يعيدها إذا استدعى ما يستدعي الإعادة فيعيدها، كان دخل المسجد أو نحو ذلك فيعيدها معهم ويزيدها رابعة ليحصل له فضل أنه امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد، ولأجل ألا يعني فضل هذه الجماعة، ولأن هذا جاء عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا بأنه يصليها ويشفعها برابعة، فإذا فعل ذلك فيكون حسن. على كل حال هذا ما يتعلق بإعادة الصلاة، ولعلنا أن نكمل ذا ما يتعلق بالإعادة ونبتدئ بها في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا. أستبيحكم عذرا على يعني قطع هذه المسألة، لكن خشية من زيادة الوقت عن حله، وهذه الحلق محددة غير زائدة ولا ناقصة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلها زائدة في الخير ناقصة خلية من كل خلل وخطأ، والله جل وعلا الموفق لذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأترككم في رعاية الله وفي حفظه وفي اهتمام منكم وعناية بما تدرسونه وتحفظونه، والله الموفق أن يبلغكم أمانيكم وأن يوصلكم إلى مبتغاكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.